يقول السائل: ما يقول السادة العلماء في رجل لديه امرأتان إحداهن حائض والأخرى صائمة صيام فريضة وهو كذلك، أي في نهار رمضان، وهو أيضا صائم؟ نعم وهو صائم، أي في نهار رمضان، ولا يقدر على دفع شهوته، فهل يعدل عنهن إلى الاستمناء باليد أم يجامع التي تكون صائمة، علما أنه مصابا أنه مصاب بداء الشبق؟ نعم. الخطاب أو السؤال موجه إلى السادة العلماء، فكأنه يعنيكم أنتم أيها الحاضرون، فمن يعرف الجواب؟ عنده امرأتان، إحداهما حائض غير صائمة، والأخرى صائمة صيام فرض، وهو نفسه مصاب بداء الشبق والعياذ بالله، لا يمكن إلا أن يفضم ما معه من الماء، فماذا يصنع؟ هل يجامع الحائض أو الصائمة أو يستمني؟ ما تقول السادة العلماء؟ طيب أسرع، هذا أحد السادة، السيد الثاني طيب هذا قول سيد آخر يقول يجامع الحائض فيما دون الفرج. أجلس، لا أحد يتكلم بس. نعم يلا يا سيد الثالث قم. ها قم يا أخي قم. إيش يجامع الصائمة؟ لا لست سيدا يا أخي. طيب يلا قم. أنا هو يقول السادة، السادة جمع جمع سيد. الظاهر أن جواب السيد هذا هو الصواب، وهو الأخ إيش محسن. طيب أنه يجامع الحائض فيما دون الفرج، وذلك أن مجامعة الحائض فيما دون الفرج جائزة جائزة، فهو إذا فعل هذا فقد أفسد صيامه هو فقط، وبالنسبة للمرأة التي جامعها بدون الفرج لم يحصل على يعني لم يكن سببا في أمر محرم عليها، لكن لو جامع الصائمة فيما دون الفرج مثلا ربما تنزل المرأة وهي صائمة فيفسد صومها، ولو جامعها بالفرج كما قاله من جعل نفسه سيدا ولكن لم يبلغ رتبة السيادة أنه يجامع الصائمة، هذا بعيد جدا، ما يصح هذا القول. نعم لا أبدا، اتركه بس اتركه. نعم لكن يخشى أن تنزل، وإذا أنزلت فسد صومها، الحائض لو أنزلت ما في شيء ما في مضرة. نعم فضيلة الشيخ أحسن الأجوبة هذه من السادة الفقهاء جواب الأخ عبد المحسن أنه يجامع الحائض فيما دون الفرج. ومسألة الشبق يا أخواني لا تظنوا أنه شدة الشهوة، الشبق داء ومرض، بمجرد ما يحس الإنسان بالشهوة تنتفخ خصيته وتمتلئ ماء والعياذ بالله حتى يخرج هذا عنه. نعم